أسفه بكم جانب البر، أعتذر سامحوني، بالله عليكم سامحوني، استمحكم عذرا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ قلنا مظاهر ربوبية الله جل في علاه، وأن الأمواج إذا تلاعبت بهم، وأن الريح إذا جاءت أرسل الله عليهم ريحا فتلاعبت بهم الأمواج يغرقون جميعا، كما فعل الله مع فرعون وفعل الله مع من قد عصاه. قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني أنتم الآن أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر بعدما أمنكم وأخرجكم آمنين من البحر وكنتم على البر، حسبتم أنكم في مأمن من الله جل في علاه، كما بينا أمس إن الله على كل شيء قدير. قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر وفيها الخسف والقصف والمسخ، وقلتم أن هذه الأمة ستتعرض لذلك في آخر الزمان عندما يزداد الخبث يحدث الخسف والمسخ والقصف. أي شيء المهم رجلي تعبت قلت قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. والحاصب قال العلماء هو الحجارة من السماء كما فعل الله جل في علاه بقوم لوط. كما قال الله تعالى فارسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أو الحاصب هو الريح العاصف. وقيل التراب، وهذا قد بيناه أمس تفصيلا. قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم علينا وكيلا، يعني لا تجدون ربا إلها منقذا معينا نصيرا، لا تجدون ذلك، فإن من خذل الله فلا رافع له، ومن أراد الله به الضلال فلا هادي له، ومن أراد الله تعذيبه فلن ينقذه من الله أحد ولا نصير ولا شفيع. قال الله عن أهل النيران بأنهم كانوا في عذاباتهم هم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله. قال ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي يعيدكم في البحر مرة أخرى، فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وأنت ترى كيف هيأ الأسباب لذي النور أن ينزل في البحر ويلتق ماء الحوت، فإن النبي كما قص علينا القرآن بأنه عاجل على قومه وذهب إلى السفينة فقبلوه بلا نول، ثم لما اشتد وتلاعبت بهم الأمواج قالوا الحمل ثقيل فلا بد من إسقاط أحد في البحر، اقترعوا وخرج هو، وما من مرة إلا وخرج هو وهم يستبعدون ذلك لصلاحه، ومع ذلك إن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. قال الله تعالى فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر مرة ثانية، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أنت ترى كيف أغرق في العرض. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قام وحسب أنه امتلك والقوة وأن القوة له، فقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه قد استدرجه استدراجا تاما حتى حسب أنه قد قضى على موسى ومن معه، وحتى القوم عندما رأوا جحافل الجيوش الجرارة مع فرعون قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وهنا معية الله الخاصة النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد، قال كلا إن معي ربي. شوف انظر إلى سرعة الاستجابة، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. موسى أراد أن يلتئم البحر مرة ثانية ويضرب بالعصا، قال الله جل وعلا واترك البحر رهوا. قال الله تعالى إنهم جند مغرقون فأغرقهم الله جل وعلا، فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، أفأمنتم أن يخصب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى وهو على شيء على كل شيء قدير وهو على ذلك قادر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم بما كفرتم. الباء هنا باء سببية، الباء هنا باء سببية. إذن العقاب لا ينزل إلا بسبب، والبلاء لا ينزل إلا بسبب، وإلا فقد قام يستسقي العباس رضي الله عنه وارضاه قال اللهم إنك تعلم أنني لست بخيرهم وما تدبوني إلا لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نعم. فقال بما كفرتم، الباء هنا باء سببية، الباء هنا سببية. ظهر الفساد، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت، بما الباء سببية يعني بسبب ما كفرتم وجحدتم بآيات ربكم. سبحان رب العظيم. نعم. قال بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. العلماء قالوا ثم لا تجد لكم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، أي من يتتبع أثركم، من يطالب بدمكم، من يسأل لكم، ومن يفعل ذلك مع ربه جل في علاه والله على كل شيء قدير. فإن الله أهلك إن أراد أن يهلك العباد جميعا أهلكهم ولا يبالي سبحانه جل في علاه. من يطالب الله جل في علاه بما يفعل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. قال ولقد كرمنا بني آدم، وقبلها بعض العلماء يقولون بأن العذابات أربع، ثنتان في البر وثنتان في البحر. ففي البر الصرصر، الريح الصرصر كما قال في عاد، نعم، والعقيم، الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين. وفي البحر العاصف والقاصف. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فضلنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. العلماء هنا يقولون أولا يعني التجديد أشد من زيادة المبنى، يعني هي أعظم أثرا من قوله أكرمنا، ولقد أكرمنا بني آدم كانت قراءة تفسيرية، كرمنا هذه أعظم مبالغة. واختلف العلماء اختلاف عريض في قولي ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الفرق بين الحلوان، كل من يدب على الأرض الله تعالى كرم بني البشر يأكلون بأيديهم في أفواههم خلافا لمن يدب على الأرض. أيضا فإن الله ميزهم بالقامة وامتدادها، وإن الله جل في علاه أيضا ركب فيهم العقول فميزهم بذلك وكرمهم بالعلم. ولقد كرمنا بني آدم يعني قد يقال أن التكريم أصلا في هذا الباب بالعلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداؤه. ولذلك الله تعالى قد قدم آدم على الملائكة بالعلم وأمرهم بالسجود له بالعلم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم يقل لكم إني أعلم ما، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه فضله عليهم بالعلم، وكما قلنا إن فضل بالعقل فالتفضيل بالعلم هو أعظم ما يكون تفضيلا، وقيل فضلهم بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء التفضيل هنا تفضيل البشر على جميع الخلق إلا الملائكة، تفضيل البشر على جميع الخلق الملائكة. والحق أنه قد وردت أدلة وآيات تبين أيضا المقصود. ولقد كرمنا بني آدم ففضلناهم على كثير ممن خلقنا, لما قال وفضلناهم على كثير, طبعا التفضيل كما قلنا أنواع التفضيل على ما بينا, لكن أعظم أنواع التفضيل وأعظم ألوان التفضيل العقل والعلم. أعظم ألوان التفضيل وأعظم يعني سبل التفضيل العقل والعلم. ولذلك قلنا بأن أشرف البشر على الإطلاق هم الأنبياء المرسلون, علمهم علم وحي لدني, وبعدهم من حمل علمهم, من ثابر حتى حمل علمهم, من واصل الليل بالنهار حتى تعلم علمهم وأخذ به. شوف انظرونا البون الشاسع والفرق الواسع لمن يعني أخذ دينه بجملة من أقوال بعض العلماء فقط وقف عندها, قال أنا مقلد انتهى, على ما قال أخونا الفاضل عمال ينقل من المذهبية وقتي بها يعني على أنها علم. شوف هذا يعني كما قال شعبة, كل شيء ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقر. يعني هل الدين مجموعة أقوال لبعض المتأخرين؟ هذا ليس يمكن, لا يمكن أن يكون دينا. الدين قال الله قال الرسول, العلم قال الله قال الرسول, هذا العلم. ولذلك ابن عباس لما كانت له الحظوة عند النبي بالدعوة المباركة ماذا دعا له؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لا يكون ذلك إلا في الكتاب والسنة أبدا قط, لا يكون إلا بهذا. يمكث أحدهم في الفروع 1000 سنة ويخرج لا شيء عنده, مشكلة كبيرة. وإذا كلمته قال لك إمامي يعلم هذا الحديث إن كنت لا تعلم. هو يعلمه ويعلم مداه ويعلم تأويله. طب ما الدليل على هذه المسألة؟ لا دليل. أنت مقلد تسكت وتأخذ هكذا كأنه يربي غنما في الاسطبل هكذا, وهذا خطأ مبين صراحة. ليس هذا من العلم بمكان أبدا أبدا أبدا. ولذلك فضيلة الشيخ أحمد شاكر خاتمة علماء الأزهر كان رجلا حريرا عالما تقيا نقيا محدثا فقيها, كان في مقدمة الرسالة عندما تكلم عن الشافعي وتكلم عن مسألة الطلب العلم قال لابد يبدأ المرء على مذهب, على أصول مذهب, لكن يعرف كيف كانوا يتغزلون في, في, في, في, في, في, في الأدلة يستنبطون من الأحكام, يعرف طريقة العالم فيأخذ على لغة الفقهاء وطريقة العالم, ثم ذلك مسرح الكلام في الأدلة, مسرح الكلام في الأدلة, هذا هو العلم. ولذلك قال جيد قال قال قال علي بن أبي طالب للكميل, وإن كان الرواية فيها بعض الكلام, لكن قال له يا كميل قال الناس 3, عالم رباني, والعالم لا يكون عالما إلا بالاجتهاد بعلم الأصول والفقه والقواعد. طبعا علم الحديث هو من أهم العلوم, وعلم الفقه هو علم الفقه. وما معنى الفقه؟ الفقه فين؟ الفقه في الحائط؟ الفقه في كلام الفقهاء؟ ولا الفقه فين؟ الفقه في الكتاب والسنة. الفقه لا يكون فقها إلا إذا كان في الكتاب والسنة. نعم. قال الناس 3, عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة, قال وهمج الرعاع أتباع كل ناعق, لم يستضيئوا بنور العلم. هات 1000 مقلد الآن لا يغني شيئا, لا يسمن ولا يغني من جوع شيئا. لذلك الإمام ابن رشد في مقدمة ذات المجتهد قال والبون شاسع والفرق واسع بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف. يا ربي هناك مفارقة عظيمة جدا بينهم, وهذا نوع تفضيل, نوع التفضيل تفضيل بالعلم, لا تفضيل إلا بالعلم. قال ولقد كرمنا بني آدم, كرمهم بالعلم والعقل, وكما قلت أسجد الملائكة لآدم بسبب العلم أو عارف قدره بالعلم. وأيضا الملك الذي فصل النزاع في قاتل 100 نفس كان ملكا على صورة بشر, إيه عالم عنده علم, فاستمعوا له عليكم السلام وكاته وأطاعوا, وقال قيسوا بينه وبين الأرض التي رحل إليها والأرض التي قدم منها, أرض الطاعة وأرض المعصية, فالله تعالى فعل لهم ما لم يفعل غيره. لكن فصل الخطاب أنهم إيش؟ أنهم كلهم, أنهم جميعا انصاعوا وانقادوا إليه للعلم. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم أو ورثوا العلم. ومن رأى نفسه أنه أفضل من العالم فهو مغبون مفتون مأفون, رجل لا يسوي شيئا, غرته نفسه وغرته الأماني, والله جل وعلا أراد له ذلك لدسيسة في قلبه. لذلك فخير الناس كما قال ابن عيينة الواسطة بين رب الناس وبين الناس, خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. ولقد كرمنا بني آدم وأحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. قال ورزقناهم من الطيبات كل حلال يعني فهو كل حلال حله الله جل وعلا فهو من الطيبات فهو من الطيبات. وقال بعض العلماء يعني الطيبات كل حلال, وبعضهم قال كل ما استعذبه العرب فهو من الطيبات هو من الطيبات, فكل مستطاب في الذوق فهو من الطيبات. وهذا قاله الشافعي, الشافعي قال بأن العرب فاصل يفصلون في هذا الباب. ايه الدرس الشيخ معنى ايه معايا كيمو, ولذلك احنا نقول كل شيء فيه خبث فهو حرام, وكل شيء مستطاب مستذوق فانه حلال. طيب الحلال. ولذلك انت ترى يعني ترى الضب اختلفوا فيه, لكن بعض العرب كانوا يأكلونه وبعض العرب لا يأكلونه. لما قدم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده, فقبض يده خالد فقال كل إني أناجي من لا تناجي, فأكل. قال إنه لم يكن يؤكل بأرض قومي فأجدني أعاف. والعجيب أن خالد بأرض قوم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أكله بل تهمه, والنبي يتعجب ينظر إليه بيده وهو يتعجب في التهام خالد رضي الله عنه وأرضاه. قال وهذا الطيبات أيضا يدل دلالة واضحة جدا على أن القاط اليماني حرام, القاط اليماني حملة ليس طيبا. لكني سألت صراحة سقاط قالوا لا يأتي بالأضرار. الدخان حرام, الدخان أضراره أعظم مما يكون, فهو من الخبث في مكان. النجسات خبيثة, كل خبيث فهو محرم, كل خبيث فهو محرم. نعم سبحان الله. ممتازة الأخت فاضلة, أين التعليقات الطيبة هذه من زمن, شفاكم الله وعافاكم. أنتم من ثلاث أيام قلتم أنكم ذهبتم إلى الطبيب ما أدري يعني واختفيت مع ذلك, هل المرض اشتد عليكم؟ نسأل الله أن يشفيكم وأن يلبسكم ثوب الصحة والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولقد كرمنا بني آدم وأحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا, قال العلماء قال على كثير ممن خلقنا, وهذه من طبعية, قالوا من طبعية هنا, والمعنى أنه على بعض المخلوقات. قال ابن عباس فضلهم على سائر الخلائق دون الملائكة, فضلهم على سائر الخلائق دون الملائكة. وسيأتي هذا المبحث نخدم به كلام التفسير اليوم في هذه المسألة, من الأفضل صالح البشر أم الملائكة. نعم وبعض العلماء قال الملائكة أفضل, وبعضهم قال بل الخلق أفضل. عامة الحق الذي نقول به الكلمة المسألة عليها أقوال ثلاثة. القول الأول الملائكة أفضل, فالملائكة كان والله سأتيك بالدليل أهو الآن. الملائكة أفضل, ودلالة الملائكة أفضل بأن الله جعل قال عنهم كراما كاتبين, وقال لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ممتاز, وهذه وجهة التفضيل. ووجهة التفضيل أيضا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم, فثنى بالملائكة. فتقديم الأهم على المؤمن في الذكر واجب. نعم, ومنه من قال يعني صالح البشر أفضل منهم الأنبياء والمرسلون, وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على الأدلة فيه. والقول الوسط وقول ابن تيمية قال المسألة إذا قلنا في الحال فالملائكة أفضل, في الحال الملائكة أفضل, يلهمون التسبيح والتحميد والعبادة, لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما أمرون. وأما عند المآل فالبشر أفضل, لأن البشر عند دخولهم الجنة أيضا سيلهمون التسبيح والتحميد كما في الملائكة, فيرتقون فوق الملائكة يعني درجة. أنا أدين الله بالقول الأول وهو أن صالح البشر أفضل من الملائكة, لا سيما العلماء والأنبياء. طبعا الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى الآيات ظاهرة, النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق, هذا بالإجماع لا كلام فيه. لكن سائر الخلق والأنبياء أفضل من الملائكة, سائر الخلق من صالح البشر أقول العلماء الربانيون أفضل من الملائكة. طب من وين أتيت بهذا؟ وهم يعصون الله وهم يزلون وهم لهم ما لهم من الزلات والسقطات. نعم صحيح, إذا قلنا بأن نوع تفضيل الملائكة عدم المعصية فنقول المعصية والتوبة منها هي أفضل من الأمر قبل المعصية. واتفق العلماء على أن مكانة جزاكم الله خير، اتفق العلماء على أن مكانة آدم عليه السلام بعدما أهبط من الجنة وفي الأرض وبعدما أكل من الشجرة ثم تاب وآب أن مكانته عند ربي كانت أعظم من مكانته قبل أن يأكل من الشجرة. انظر، فعندما يفتح الله له أبواب التوبة وأبواب الأنس به والمراجعة فإنه يرتقي فوق المنازل التي كانت عليها، يرتقي منازل حتى هو لا يتصورها ولا يتبوأها بذهنه، ولكن فضل الله سابق في هذا الباب. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل وعلا أولئك عن المؤمنين أولئك هم خير البرية. هناك قراءة أنتم أعلم مني بالقراءات أظنها شاذة، قراءة أولئك هم خير البريئة، والبريئة هنا بمعنى الخليقة، البريئة هنا بمعنى الخليقة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البريئة، البريئة الخليقة. فهذه دلالة على أن من آمن وعمل صالحا فهو خير البريئة، خير البريئة يعني خير الخليقة، ومن الخلق الملائكة. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا أسجد الملائكة لآدم وفضل آدم على الملائكة. وعلة التفضيل ها العلم، علة التفضيل العلم. ولذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ومن ذلك أيضا الملك الذي جاء على صورة رجل فصل النزاع بين الملائكة فانقادوا جميعا له، انقادوا جميعا له. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جلية على أنهم انقادوا له لعلمه، انقادوا له العلم. وأيضا إذا ركبت فيهم الشهوة والمعصية ثم التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، قال فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ما تركها إلا من جرائه. والله جل وعلا قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالحق بأن الملائكة أفضل أو صالحي الملائكة البشر أفضل من الملائكة. نعم هم يلهمون التسبيح والتحميد. الحق بأن العلماء، طبعا العلماء الربانيين أعني العلماء الذين تعلموا العلم وتعبدوا به، أن تراه صائما قائما متعبدا متعلما معلما ناصرا لدين الله جل وعلا ناشرا للسنة قامعا للبدعة، دون أن نقول أنه ملك ليس له معاصي أو زلات، لا له زلات وسقطات وهنات، لكن غالب حاله يقاس به، غالب حاله يقاس به. فالعلماء الربانيون أفضل من الملائكة، وهذا الذي ندين الله به. نختم الآيات بهذا. قال عظيم رحمة الله بالعباد، عظيم رحمة الله بالعباد. من وين بقى أخذتم هذه الفائدة؟ عظيم رحمة الله بالعباد. لا يسكت، لا يسكت من الصباح، ما لا يسكت. طبعا يا أخذت عظيم رحمة الله فعلا، هو يبين لهم أنه قادر عليهم في البحر وقادر عليهم في البر، وأنه كرمهم وأنه أعطاهم ومنحهم، فعليهم بالتوبة الأول. نعم ممتازة يا جهاد ما شاء الله رفضت الله. الرد على الجبرية قال بما كفرتم، كفرتم فعلهم هو ده. الرد على الجبرية العقاب والعذاب تابع للآثام أو لازم للآثام، العقاب والعذاب تابع للآثام. تأخرت ليش؟ اثنين أحمد سعيد، أنت بتيت على العصير، بتقولي بحصلت على الخير. تصدق وهمت انا لانه قال لي ثانيه سجون انا قلت ثانيه الراجل بقى له ده واهم هو يمكن بيجري على دماغه ف اللهم صل على ماجد يهجر الناس. الرزق مكفول. الفائدة الأخيرة الرزق مكفول. أتروى الخالي. لو فيها سيارة تضلوا.